بحلقات سابقة من برنامج حكاية الفنون تحدثنا عن فن الشعر العربي من بداياته ومع تعاقب الحقب التاريخية وعلى مر العصور اللي مر فيها واختلافها، وقديش كان للشعر العربي دور بارز بالحياة الأدبية والفكرية والسياسية، باعتباره كان أيضا بمثابة وسائل الإعلام بوقتنا الحاضر، من وصف لتاريخ القبيلة أو من براعة بتصوير الطبيعة لوصف الحروب ومحاكاة هموم الناس وقضاياهم. أما سر الإبداع هو الشاعر وقدرته على استثمار ألفاظ اللغة وطاقاتها التعبيرية لإنتاج تشكيل لغوي جميل بيحقق المتعة والتأثير. وبتتم لما بدأناه بالحديث عن هالفن، وللحديث أكثر حول أغراض الشعر العربي وموسيقى الشعر بسرني بداية رحب بالشاعر الأستاذ عيسى حبيب، أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك. أستاذ عيسى، بتتم لما بدأناه بالحلقتين السابقتين، إذا كانت مادة الإبداع للنحات الحجر ومادة الرسام الفرشاة والألوان والصور، فشو هي مادة الإبداع بالنسبة للشاعر؟ عظيم. الشعر من أصعب الفنون أو أصعبها على الإطلاق. لماذا؟ لأن ما مواد الإبداع فيه متعددة. بالدرجة الأولى اللغة، واللغة مادة حية فيها الجميل الجذاب وفيها العادي، وإلى جانب اللغة لابد من الموسيقى، وإلى جانبهما لابد من التخييل، يعني الخيال، يعني الصورة. في أحد التعليقات يقول لي مستمع: الشعر صورة. لذلك يمكن أن نقول هذه العناصر الثلاثة عناصر مادية. هناك عنصر روحي، هو ما الذي يبثه الشاعر في القصيدة؟ توفيق الحكيم يقول: هناك شيء يجعل الجميل جميلا. ما هذا الشيء؟ لا نعرف. هون نقطة الإبداع. إذن نفس الشاعر، وقلنا نحن أن الشعر قيل إنه من الشعور وقيل إنه من العلم، ففن الشعر ينطوي على مجموعة عناصر جميلة. نذكرها. ها، كما قلنا اللغة أولا. لا يكفي أن تكون اللغة خاضعة لمقاييس العروض، لا يكفي أن تكون اللغة معبرة عن فكرة هامة، فالنثر يعبر عن أفكار هامة. لا يكفي أن تكون اللغة جديدة أو قديمة. أذكر لك ظاهرة: حين نسمع الأغاني في التلفاز أو في غيره، لماذا كل أغنية يرافقها عزف موسيقي؟ إذن هو لأن عنصر مكمل. هذه الأغنية بحاجة إلى تجميل، إلى ما يؤثر في الإنسان، وأكثر ما يؤثر في الإنسان الموسيقى. لذلك ترين أن بعض التعاليم الدينية تحولت إلى موسيقى. صحيح. وإلى غناء. والشعر غناء. الشعر غناء، والشعر العربي غنائي. عرفوا الشعر الغنائي أنه غير المسرحي وغير الملحمي وغير التاريخي. هذا لا يكفي، بده يكون فيه نفس. نفس الإنسان. ولا بد من الموسيقى. قلت لأحدهم: أنت تحشد مبالغات في شعرك. قال: كيف أتخلص؟ قلت: غطها بالصورة. صورة تشغل الفكر. فلذلك حتى كما ذكرت لي أنه النحات والرسام في كل فن شيء غير مدرك، مختلف، نعم، يوحي إيحاء. فلا يكفي أن يكون شكل النحت جميلا، فيه إيحاء ما. إذن على الفنان إدراك هذا الإيحاء. كذلك اللغة الشعرية. وهنا يتميز فنان من فنان. صحيح. قد نجد عدة فنانين نحاتين أو موسيقيين أو رسامين ممتازين، لكن لابد ما تكون هناك خصوصية ذاتية. إذن هم بنقول البصمة، بصمة هذا الفنان. خصوصية ذاتية، البصمة الروحية. تمام. البصمة النفسية. إذا مثل ما ذكرت لابد من تكامل العناصر نعم بمادة الإبداع بالنسبة للشعر، اللغة هي الأساس، أهمية علم العروض ذكرت حضرتك، وجود الفكرة المعبرة نعم ووجود الإيحاء اللي هون يكمن الإبداع عند الشاعر ذات نفسه. ذكرنا يعني إنه الشاعر يمتاز بالمقدرة على التعبير عما يجول بخاطره نعم من مشاعر ورغبات بأسلوب مرهف أكيد وغزارة نعم بالعاطفة مؤثر أحيانا. مؤثر تماما، ولكن في أسس وقواعد لابد من الالتزام فيها. يعني اليوم متى نقول عن الشاعر شاعرا؟ كما قلنا بقدر ما يستطيع أن يأتي بما لا يستطيعه غيره. فسجلوا عن ابن المقفع قال: البلاغة بل معنى فن يسمعها الجاهل فيظن أنه يحسنها فإذا جرب عجز. إذن الشاعر يستطيع أن يؤثر في غيره، يستطيع أن يمتع غيره. يمكن توفيق الحكيم قال: الأدب الرفيع إذا سمعته بمعنى شغل فكرك. قول أجمل: الشعر الجميل هو الذي يحملك خارج واقعك، وإن كنت تحمل هموم الواقع يأخذك إلى البعيد. لذلك لا يكفي أن يأتي شاعر فيصف عروض وصور ونجد متنافرة وهكذا. في أيضا عنصر مهم اليوم عند أي شاعر اللي هو موضوع الإلقاء، يعني حتى للإلقاء فن وشروط، يعني في تفنن بموضوع الإلقاء، قديش مهم أو خلينا نقول شو هي شروط الإلقاء الصحيح اللي لازم يتمتع فيها أي شاعر باعتبار الشاعر لسان حال قومه؟ أولا، للعربية سمات مميزة، موسقها اللغة، موسقها الشعر وصقلها، فلا بد أن يكون الشاعر أو الملقي حتى الخطيب قادرا على إعطاء مخرج الحرف حقه. هذا واحد. ثانيا، إعطاء شيء من الموسيقى. رجعنا للموسيقى أبدا. يعرف أين يقف، كيف يبدأ، كيف يرفع صوته، كيف يخفض صوته، كيف يماشي الكلمة، يوظف الكلمة والصوت، يماشيها بصوته. نعم نعم، يماشيها. في عبارة تقول أن الشاعر فلان يمسرح الجملة، يعني يعطيها صورة مسرحية من خلال إلقاء وصوته، صورة مسرحية. نعم. عدم السرعة على وتيرة واحدة. وهكذا. يعني فينا بالتالي بالتالي لا تغيب عيناه عن الجمهور. أنا غالبا ألقي بعض الحفظ لأني لا أشغل عيني بالورقة. وأخيرا نقول: الشعر غناء. لكن ليس غناء من النوع الطربي. بمعنى أن يعطي الكلمة حقها. نعم، يعني هون بيجي أهمية أنه لما يكون في كلام لازم يوصل بالتوكيد عليه. بالتالي مثلا كثيرا ما نكرر كلمة فصحة ولا نحن نعرف ما معنى الفصحة. نعم، الفصاحة هي ظهور الأحرف في مواقعها ووضوح أصواتها. نعم، مثلا قد أذكر في موسيقى الشعر الداخلية بيت ذكرته المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. لحظي تناغم أنا الذي نظر، لحظ النون لام. نعم. جيد، نظر حرف الراء حرف طويل، لكن هنا جاء قصير. يقول سليمان العيسى في شهداء: ناداهم البرق. لاحظي الراء الساكنة كيف عطت صوت أقوى من صوت نظرة. نعم. فاجتازوه وانهمروا. الراء هنا صارت لجزيرة الواد. صح. ناداهم البرق فاجتازوه أغنية حمراء. لاحظي الراء بعدها اختلفت نغمة الراء. إذن توظيف الحرف بما يخدم المعنى أيضا. نعم. بما يخدم الإيحاء. نعم. نعم. رح نتابع معك. ثم لابد من مشاركة لغة الجسد إلى قدر ما. نعم. في نحن رأينا مثلا في منظمة الطلائع في مرحلة وأشرنا عليهم أنه شاعر بلفظ جملة بيرجع بعيدها. يلفظها دائما في كل بيت بلفظ كلمة ويعيدها. هذا يسيء جدا. وهكذا. فالشاعر مغني وعازف وموحي بالحركات إلى آخره. نعم رح نتابع معك أكيد ولكن بعد فاصل. سلم عليها يا هوى واحكي لها قلبي هوى. سلم عليها يا هوى واحكي لها قلبي هوى. كان الهوى يحكي معي بطل حكي للهوى. سلم عليها سلم عليها سلم عليها يا هوى. متابعين معكم مستمعينا بالحديث عن فن الشعر أستاذ عيسى حبيب. يعني دايما بكل حديث بكل فكرة عم نتطرق لموضوع الموسيقى الشعرية وقديش مهمة هاي الموسيقى الشعرية. مما تتكون هالموسيقى؟ أولا قلنا في البداية نحن لا نعرف مرحلة الطفولة في شعرنا. وصلنا شابا ناضجا موسيقيا. نتحدث الآن في نضجه الموسيقي. كان الشاعر وما زال بعض الشعراء ينظم القصيدة دون أن يعرف شيئا اسمه العروض. في القرن الثاني الهجري ظهر رجل ذو فكر رائع وحاول تصنيف أو توثيق ما وجده من أنواع الإيقاعات في الشعر العربي. فظهر ما سمي علم العروض. أستطيع أن أقول إن الذين أخذوا علم العروض وراحوا يدرسونه أخطأوا، ولا سيما مدارسنا اليوم. صنفوا علم العروض في اللغة، وعلم العروض هو علم موسيقى. صاروا يصدمون الطالب بالتفعيلات بالمصطلحات حتى بالجامعة. مر بي كثير من الطلاب وصلوا إلى الشهادة الثانوية وهم لا يحسنون تقطيع الشعر. سألت أحد القدامى مرة كيف تدرس فن العروض، فقال لي أدربهم على موسيقى كل بحر على حدة الله، بالتالي يخرجون من الامتحان لا يعرفون شيئا. فأنا بالعروض بالدرجة الأولى وغيرها لا أقيم وزنا هاما للمصطلحات. كل ما في العالم من موسيقى يبدأ بالسلم الموسيقي المعروف دو ري مي فا سول لا سي. للشعر العربي علامات موسيقية أيضا. رأيي وأنا حاولت وجربت أن ندرسه من هنا. وحبذا لو درسه مدرس الموسيقى وليس مدرس اللغة العربية. نعم وبالتالي ابتكار شيء جديد يعني. في 5 علامات موسيقية للعروض العربية، أنا في رأيي 3 تكفي. اللي هن وما عدا ذلك شاطر شبلس. 3 شو هنون؟ أنا هن يسموها سبب. نعم. لصوت فا أو تن. وتد فف متى مفع. أنا أخذت مفع. الفاصلة متفع. وجربت كل الشعر المشهور ما في شوازات كتير. ممكن إذا بدنا نغمى موسيقيا مثلا نسميها تن تن تن تن تن تن. إذا بدنا نأخذ مثل ايه؟ شعري تن تن تن تن حماة الدياري عليكم سلام، كله بيروح تن تن تن تن يعني على نفس الإيقاع. هاي شو معنى تن تن؟ علامتين، واحدة حرفين وواحد ساكن، الثاني حرف وحرف ساكن. جيد جدا بعمل. إذن التفعيلات التي يعلمونها هي هيك، لكن ما علموا نشأتها. هذا واحد. فستسألينني كيف أو ماذا أقول؟ يغني من يحاول كتابة الشعر. هذه العلامات يجرب كيف تنشأ منها التفعيلات. مثلا سلام من صبا بردا أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق تتن تتن تتن تتن تتن تتن. هيك. نعم وضحت الصورة تماما. هي واحد. إذن الشاعر يبدأ بتعلم التفعيلات المعروفة، التمييز بين بحر وبحر. بده يبدأ بالنغمات الأولى. إذن الاستناد على النغمات الأولى. النغمات الأولى وتجريب كيف تختلف نغمة عن نغمة، وليس كتابتها، ليس حفظها، غناءها. نعم. بالتالي يمكن يعرف كيف يختلف بحر عن بحر. إذن مهمة جديدة بالنسبة للشاعر، إنما تعطي رونق أجمل بإدخال هذه الموسيقى الشعرية. بالنسبة للموسيقى الداخلية. ندخل إلى الموسيقى الداخلية. نعم. الموسيقى الداخلية هي موسيقى داخل الموسيقى. مثلا سلام من صبا بردا أرق، كيف تناغمت الأحرف بوضوحها تماما مع سهولة لفظها. سلام من صبا بارا. نعم. أولا نسبة أحرف المد الألف الواو الياء. سلام. نسبة النون اللي بتعمل ما يسمى بالموسيقى القرار. مدى انسياب الأحرف مع بعضها، مثلا الشين مع الصاد مع الطاء مع تطلع شطة. غير ملاحظة صغيرة، سلام من جميل تمام صبا باردا، شايفي؟ نعم. تناغم الأحرف أرق هو قساوي. قساوي حمسي. ليه؟ لأنه ما في حرف مد بين الراء والقاف. نعم. لو كان أراق كان. شاعرات أندلسية لها مقطع من أجمل المقاطع في وصف الطبيعة. وقانا لفحة الرمضاء واد سقى واد، هناك أرق واد. تطلع من الحنجرة واضحة تماما، متناغمة جذابة. نعم. أذكرت قبل قليل أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، كيف هالأحرف مخارجها موسعة موسيقية. نعم. هلا أنت إذا أردت أن تعزفي على العود مثلا ممكن تضربي على الأوتار، لكن لابد ما يكون في توزيعات فنية. تماماً. توزيعات فنية. هذه التوزيعات الفنية هي التي تتوافر في الموسيقى الداخلية. نعم. أعطيني مثال وأنت تريدين أمثلة. نعم. في الشعر القديم كانوا يتوجهون إلى الموسيقى الخارجية أكثر من الداخلية لأنها مناسبة للمواقف الخطابية. فمن أقوى المواقف الخطابية في تاريخ الشعر العربي أبو تمام، السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، لاحظ الفرق بين الشطر الأول والشطر الثاني. نعم. السيف أصدق، هون السيف هون أصدق، الصاد بدك تلفظ الدال ضاد، هذا عدم الفصاحة. نعم. أصدق أنباء أنتط، في حده الحد، هون صار كعب الجندي، في حده الحد بين الجد واللعب، استخدام التوصيف الدقيق. الأحرف، تكرار الأحرف. نعم. التي تعطي نغم. هذه الموسيقى الداخلية راحوا يقوننوها أنه التكرار، أنه الجناس، أنه والحقيقة كلها بتجتمع تحت جملة تناغم الأحرف، توزيع الفراغات الصوتية بينها. نعم. الشعر التفعيلة، والشعر التفعيلة يعني أنه بدل البيت اللي فيه منظومة تفعيلات فككت إلى تفعيلة واحدة. والتفعيلة ما هي؟ هي موجة مكونة من علامتين أو ثلاث علامات من العلامات التي ذكرناها. فككوا منظومة البيت ليأتوا بما سموه أن التفعيلة هي الوحدة الأساسية. جيد جدا. هذه يمكن أن تغنى. لكن صار الاهتمام بالموسيقى الداخلية أكثر من الاهتمام بالموسيقى الخارجية. نعم. هذه هي موسيقى الشعر. لذلك أنا أنصح المبتدئين في كتابة الشعر أن يتعلموا الأنغام الموسيقية أو العلامات الموسيقية، خلينا نسميها، ويغنوا، يتدربوا بالغناء وليس بالكتابة. نعم. هذه واحد. لكن أحدهم قال لي: أستاذ، هذه لا تقاس بالعلامات الموسيقية. نعم تقاس، لكنها أفقية. إذن توظيف الموسيقى بما يخدم الشعر ولو بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتادة. طبعا. والموسيقى تسهم في الإيحاء. لو كان الحديث في اللغة وحدثتك عن إيحاء الحرف العربي، نعم، لسمعت العجيب. اللغة العربية إنجاز حضاري عجيب جدا، وحفظها الشعر ثم القرآن الكريم. صحيح. أنا مضطر أدخل في القرآن الكريم. نعم. ماذا يعني التجويد؟ هو توظيف سمات اللغة العربية لموسقة القرآن. لاحظي مثلا المد في القرآن في التلاوة، في العفو التجويد، جاء. لماذا هذا المد بين الألف وال؟ لأنه من هون بده يوصل الصوت له. عطى مسافة جهاز النطق. نعم. لا يعطي الغرض التعبيري يعني. أيوة. إذن ما يجب أن نعرفه في الشعر وفي القرآن الكريم أن هذه الفنون هي من سمات اللغة العربية. نعم. إذن في وظفها القرآن ووظفها الشعر. نعم. أستاذ عيسى، يعني يقال أنه الكتاب النافع صديق حميم، قديش هي القصيدة صديقة حميمة للشاعر؟ القصيدة موقف، بالدرجة الأولى موقف، تصب في هذا الموقف كل الذات. تحدثنا في الحلقة الأولى يمكن أن الشاعر يعبر عن مشاعره ورأيه وموقفه، ولكن قد يكون هذا الموقف ذاتيا خاصا، وقد يكون ذاتيا مشعا متموجا من الذات حتى الإنسان. نعم. وبالتالي فهي ذكرى غالية مثل ذكرياتك في أي جانب من جوانب الحياة. نعم. بالتالي قد تجدين شاعرا يحرص على البيت من الشعر أو على الكلمة وكأنها شيء من نفسه. أنا لست شاعرا بالمعنى، لأني تركت الشعر في الخيار الثاني. نعم. ولكني أحرص على أو أتعب الكلمة، أبدلها كثيرا، أتعب البيت أبدله كثيرا حتى أجد فيه ما يرضي الشفافية. نعم. أو الوصول إلى الآخر، إيصال الرسالة كما هي فعلا. نعم. يعني سابقا كنا نشوف أن الشعراء كانوا يتنافسوا فيما بينهم بنظم أبهى القصائد وخلق أجمل الأبيات، وكانوا مثل ما ذكرنا سابقا يحتكموا لأنبغ الأنبغون حتى يعطي الشاعر قدره. اليوم إذا بدنا نحكي بختام الحلقة، يعني كرأي من حضرتك، إذا بدنا نحكي نوجه رسالة لكل من هو داخل إلى مجال الشعر، لكل مبدع فعلا. هلأ ممكن يكون المبدع موجود بس ما تتوفر له الإمكانيات، يعني نعم. شو بتوجه له نصائح ورسالة من حضرتك؟ أولا لا بد من أن يدرك أن فن الشعر صعب، وأنه إذا ألغى الصعوبة ألغى الفن. لذلك لا بد من تفاؤل أولا، نعم، تواضع ثانيا، القمة بعيدة جدا لا يعرف متى يصل إليها، وإذا لم يصل أو إذا تأخر لا ييأس. إذن التحلي بالإرادة مع الإصرار على الوصول بطرق صحيحة. ثانيا الصدق، ثالثا المطالعة، قبول كل ما يقال فيه. نعم. في البداية لا بد من التقليد، لا بد من تقليد شخص أو تمثل كقدوة أو نموذج يحتذى به، ثم لا ينفع الاكتفاء بمثل أعلى واحد. نعم. إذن أكثر من مرجعية. طبعا، لأن الحياة ليست خط قطار، الحياة عالم، والشعر حياة عالم يحتمل محطات كثيرة. أنا بدي أتشكرك على المعلومات الغنية حول فن الشعر العربي، الشاعر الأستاذ عيسى حبيب، شكرا لك. شكرا لك، وأرجو أن نلتقي دائما إن شاء الله. عجبيني الليل تبتلك هالغنية، عجبيني الليل كتبت لك هالغنية، يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه، عجبيني الليل كتبت لك يا ويل الليل. تقول الحق علي. Be.